أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وينبغي أن يعلم أن الحاكم إنما يصب حكمه في الحقيقة على الصورة الذهنية لا على الموضوع الحقيقي للحكم. هذا المطلب احنا البارحة بعد تكلمنا فيه، بينا مطلبه، فقط تطبيقه بقى نطبقه حتى نوصل الى الابحاث الحقيقية. قال: انما يصب حكمه في الحقيقة على الصورة الذهنية لا على الموضوع الحقيقي للحكم، لان الحكم لما حاكم إنما يصب حكمه في الحقيقة على الصورة الذهنية لا على الموضوع الحقيقي للحكم. هذا المطلب احنا البارحة بعد تكلمنا فيه، بينا مطلبه، فقط تطبيقه بقى نطبقه حتى نوصل الى الابحاث الحقيقية. قال: إنما يصب حكمه في الحقيقة على الصورة الذهنية لا على الموضوع الحقيقي للحكم، لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا فلا يمكن أن يتعلق إلا بما هو حاضر في الذهن. إذن الحكم دائما متعلقه ماذا؟ الصورة الذهنية، ولكنه بما هو هو أو في توسطه نحكم على الخارج. نريد أن نحكم على الخارج، ولكن لا طريق لنا إلى الخارج إلا بتوسط الصورة الذهنية. خب، الذهن والخارج احدهما غير الاخر، يقول احدهما غير الاخر وجودا، ولكن احدهما عين الاخر ماذا؟ ماهية. احدهما غير الاخر بالحمل الشائع، ولكن احدهما عين الاخر بالحمل الاولي. الانسان في الذهن مع الانسان في الخارج من حيث الوجود وجودان، ولكن من حيث الماهية واحدة. والا لو لم يكن كذلك لما كان من حقك اذا علمت بصورة الانسان ان تقول علمت بوجود الانسان، لان هذا غير ذاك. لابد اكو جهة اتحاد بينهما، والا اذا ما اكو جهة اتحاد ما هو الدليل على ان علمك كاشف وان علمك مطابق ومطابق في الواقع الخارجي؟ ما اكو اي دليل. اذا لابد اكو جهة اتحاد بين المعلوم بالعرض وبين المعلوم بالذات. هذا المعلوم بالعرض والمعلوم بالذات من حيث الوجود مختلفان، ولكن من حيث الماهية متحدان. وبعبارة منطقية بالحمل الأولي واحد، ولكن بالحمل الشائع اثنين. قال: وليس ذلك إلا الصورة الذهنية، وهي أي الصورة الذهنية وإن كانت مباينة للموضوع الخارجي بنظر، يعني بالحمل الشائع بالوجود، ولكن الصورة الذهنية عين الخارج بنظر آخر، يعني ماذا؟ بالماهية، يعني بالحمل الأولي. فأنت إذا تصورت النار ترى بتصورك نارا، مو أن النار موجودة عندك، ترى بتصورك نارا، ولكنك إذا لاحظت بنظرة ثانية، يعني بلحاظ آخر إلى ذهنك، وجدت فيه صورة ذهنية للنار لا النار نفسها. فإذا يوجد للصورة الذهنية ماذا؟ لحاظان. لحاظان، بلحاظ هو كاشف، بلحاظ آخر بعد مو كاشف. وعندما أنت تحكم على الصورة الذهنية بلحاظ الكاشفية تحكم، لا باللحاظ الآخر. وهذا هو الفرق بين العلم وبين الوجود الذهني. العلم ما بكاشفية، الوجود الذهني بكاشفية. ولما كان ما في الذهن عين الموضوع الخارجي بالنظر التصوري وبالحمل الاولي. اذا بعد عندكم لابد تعرفون ان السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يقول ما في الذهن له نظر تصوري له نظر تصديقي. هسه ان شاء الله يأتي في مكان اخر السيد نفسه يستعمل نفسه هذا التعبير في المعنى الحرفي. هم يقول بالنظر التصوري كذا وبالنظر التصديقي كذا. شنو مراد مدلول تصوري نظر تصوري نظر تصديقي؟ هذا مو مدلول تصوري مدلول تصديقي اللي درسته بالحلقة الثانية، ذاك غير شيء، هذا اصطلاح غير ذاك الاصطلاح. هذا مراد من النظر التصوري هنا شنو؟ يعني الحمل الاول. ومراد من النظر التصديقي يعني شنو؟ يعني الحمل الشائع. اما هناك مراد من المدلول التصوري شيء والمدلول التصديقي شيء اخر. قال ولما كان ما في الذهن عين الموضوع الخارجي بالنظر التصوري وبالحمل الاولي، عطف تفسير، صح ان يحكم عليه اي على الخارج، صح ان يحكم على هذا على ما في الذهن بنفس ما هو ثابت للموضوع الخارجي من خصوصيات كالاحراق بالنسبة الى النار. انت عندما تقول النار حارة، هذا مفهوم الحارة لمن؟ للنار في الخارج، لكن او للنار في الذهن. هو للنار في الخارج، ولكن انت شنو عندك؟ النار في الخارج لو عندك النار في الذهن. فاذا اولا وبالذات انت تقول لمن؟ للنار في الذهن. لكن كيف سرى هذا الحكم للخارج؟ قال لانه احدهما متحد مع الاخر، ماذا؟ بالحمل الاولي. فانت صحيح موضوعك الذي حكمت بالحرارة هو ماذا؟ هو النار باللحاظ التصوري، ولكنه كيف جاز لك ذلك مع ان الحرارة هي للنار بالنظر التصديقي؟ يقول لانه بالنظر التصوري احدهما عين الاخر. قال وهذا يعني انه يكفي في اصدار الحكم على الخارج احضار صورة ذهنية تكون بالنظر التصوري حين الخارج، وان كانت بالنظر التصديقي ماذا؟ مخالفة للخارج. تكون بالنظر التصوري عين الخارج وربط الحكم بها اي بصورة ذهنية، وان كانت الصورة الذهنية بنظرة ثانوية فاحصة وتصديقية يعني بالحمل الشائع مغايرة للخارج. ما يخالف، ولكن جهة اتحاد اكو، جهة الاتحاد كافي لان تحكم على الصورة الذهنية بهذا الحكم الذهني. هذا تمام الكلام في هذه الابحاث التي هي قبل الدخول في بحث حجية القاطعة. تنسيق البحوث المقبلة يعني فهرس البحوث المقبلة. الاخوة الذين قرأوا الحلقة الثانية يعلمون لأن هناك السيد الشهيد قال بأنه قبل أن ندخل إلى علم الأصول لابد أن نذكر فهرس لعلم الأصول. الفهرس هو أن علم الأصول إما الأحكام وإما الأدلة فيها للفقيه أدلة محرزة للواقع فهي الإمارات، وإما أدلة غير محرزة للواقع بل أدلة على الوظيفة فهي الأصول العملية. فإذا يوجد عندنا ماذا؟ قسمان لعلم الأصول، فصلان أساسيان. الفصل الأول هو ماذا؟ هو البحث في الأدلة التي هي أدلة على الواقع. البحث الثاني هو البحث في الأصول العملية. ثم دخل في الأدلة المحرزة، قال إما هي دليل شرعي وإما دليل عقلي، والدليل الشرعي إما لفظي وإما ماذا؟ غير لفظي، بعد على التقسيم الموجود في الحلقة الثانية. قال وسوف نتحدث فيما يلي وفقا لما تقدم في الحلقتين السابقتين على نفس الترتيب، لأن هناك بحث بين الأعلام. هسه احنا شفنا إذا ندخل في ذاك البحث شوي نتأخر، نخليه إن شاء الله إلى أبحاث فوق الحلقة الثالثة. وهو أنه أساسا علم الأصول لابد كيف يفهرس. شنو فهرس علم الأصول؟ فهرسة موجودة في هذه الحلقة الثالثة، فهرسة موجودة في الكفاية، فهرسة اقترحها المحقق الأصفهاني، وكل واحدة من هذه الفهارس الثلاث وترتيب البحوث لها فد ملاك خاص. السيد الشهيد اختار ملاكا في هذا التركيب، وهو كيف يتدرج الفقيه في عملية الاستنباط. يعني الفقيه اولا ما يجي الى عملية الاستنباط يبحث عن ماذا؟ عن الامارة وعن القطع، يبحث عن القطع. فان لم يجد القطع وين يروح؟ فان لم يجد الامارة وين يروح؟ اصول العملية يبحث اول عن المحرزة والتنزيلية او غير المحرزة والتنزيلية، وبعد ذلك ينتقل وين؟ للاصول العملية الشرعية بغير التنزيلية. فان لم يجد يرجع الى المرجع العقلي ما لقبح العقاب او اصالة الاشتغال. قال انا اريد اخلي الفقيه وطالب الاصول من الان يأنس بعملية الاستدلال. يعني الترتيب الذي يستمر به من الاول الى الاخر شلون؟ حتى هذه السرعة دفت بلكة انه مباشرة من يدخل الى علم الاصول لا يروح يشوف علم يدخل الى عملية الاستنباط، لا يبحث عن الاصل العملي. اخر ان شاء الله عندما هذه المطالب الاصولية والفقهية السرعة تكون بها ملكة، من تجي الى استدلالات الفقهاء القدامى يشوف اولا ما يستدل بالاصل العملي. طبعا اخر انت تستدل بالاصل العملي، شوف عندك دليل حاكم، دليل من الاصول من الامارات متقدم له مو متقدم. شلون تقول اذا والاصل كذا؟ والاصل بعد قبل انت لابد تبحث عن الدليل الامارة. شوف ما عندك امارة وين تجي الاصل؟ شنو والاصل كذا؟ اصل بعد ما وصلت النوبة اليه. هذا منشأ ماذا؟ منشأ ان هذا الترتيب لم يكن هكذا واضحا مفردا، فلهذا تجد خلط. بدل ما ان يستدل بالاصل العملي يستدل ماذا؟ بالاصل العقلي. بدل ما يستدل بالامارة يستدل بالاصل العملي. فلهذا الطالب من الان لابد هذا الترتيب والتسلسل والتدريج في عملية الاستنباط يصير عنده به ملكة. فلهذا من يدخل عملية الاستنباط اولا يروح يبحث عن القطع، ما لقي يروح للامارة، ما لقي يروح للاصول العملية، ما لقي يروح للاصول العقلي. قال وسوف نتحدث فيما يلي وفقا لما تقدم في الحلقتين السابقتين عن حجية القطع اولا. لماذا سيدنا عن حجية القطع اولا؟ يقول لان حجية القطع داخلة في كلا النوعين من الادلة التي يستعملها الفقيه في عملية الاستنباط، سواء كان دليله هو الامارة او كان دليله هو الاصل العملي. الامارة اذا لم يقم عليها دليل قطعي شنو الحجة؟ اذا قام عندك دليل ظني على حجية خبر الثقة الى قيمة ويلزم الدور، لان الدليل الظني اول الكلام من يقول هو حجة. لو قال زرارة قال الصادق خبر الثقة حجة هون، نقول له طيب الله عن ذاتكم، بس هذا مفيد إليك مو إلنا، وهذا إليك مفيد لأنه سمعت أنت من الإمام الصادق، بالنسبة إليك سمعته وجدانا من الإمام الصادق حجة يصير إليك. أما أنا ما سمعت من الإمام الصادق، أنا دا أسمع منك ولعلك مشهد. فلهذا نحتاج في الإمارات أن يقوم عندنا دليل قطعي على حجية الإمارة. رفع ما لا يعلمون اصل العملي، ها خب اصل العملي متى يكون حجة؟ زرارة يقول قال الامام الصادق رفع ما لا يعلمون، خب قال الامام الصادق لابد عندي دليل قطع على ان امارة صادق فيما يقول حتى مؤدى خبره يكون ماذا؟ الاصل العملي. اذا انت اينما تذهب اقصاه انك تحصل القطع، ولكن هذه الصغرى كبرى شنو هي؟ والقطع حجة. سؤال، القطع حجة؟ البحث عن حجية القطع فقط نستفيد منها نحن في الفقه والاصول، لو في غير الفقه والاصول ها في اكثر من كثير من العلوم احنا نحتاج الى القطع حجة. في علم الاصول نحن لا ماذا نبحث؟ نبحث عن العناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي، لو عن مطلق العناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي. حجية القطع عنصر مشترك لو لا؟ ها؟ في الاستدلال الفقهي خاصة؟ ها؟ عميصر؟ فإذا صار عمل على مسألة أصولية؟ خرجت عن علم الاصول. ومن هنا جعل السيد الشهيد مقدمة للدخول في علم الاصول، مو كما فعل الاصوليون جعلوهم مسألة في علم الاصول، مو مسألة في علم الاصول. وهم يقرون اصحاب علم الاصول على المسلك المشهور يقولون مسألة حجية القطع مو مسألة اصولية. هسه شوفون الخلط اللي صاير في ابحاث علم الاصول على المسلك المشهور، شلون على مسلك اقصد ترتيب المشهور. اولا انت تقرا في علم الاصول على الطريقه، على طريقه الكفايه، تقرا نص علم الاصول بعدك ما تدري القطع حجه لو مو حجه. نص علم الاصول تقرا بس بعدك ما تدري القطع حجه لو مو حجه، لانه تبدا بحجه القطع اول الجزء الثاني. وثانيا من تنقل همات انا ما تدري هاي مساله اصوليه مو اصوليه، افت شلون هنا فد مره ضرت مساله حجيه القطع، شلون هنا فد مره نبتت حجيه القطع هنا، ليه صارت في اول الاصول في اول القسم الثاني من علم الاصول، ليه صارت مو في مقدمه علم الاصول، ليه مو في مؤخره علم الاصول؟ قل اولى كانت ان تكون اما مقدمه علم الاصول اما مؤخره علم الاصول، ليش هنا نبتت؟ في هذا الطالب يقرأ علم الأصول على الفخرة المشهورية ولكن لا يعلم رباط هذه المسائل ما هو. بس ليش هذه المسألة هنا صارت ليش ما صارت هناك؟ ليش مو بالعكس؟ سيد الشهيد يريد يحافظ على هذا، وهو أنه أولا احنا ندخل في هذا العنصر المشترك، ولكن مو عنصر مشترك في هذين القسمين بل أهم، فلهذا نجعله ماذا؟ خارجا عن علم الأصول. علم الأصول إذن متى يبدأ؟ يبدأ من القسم الأول من الأدلة وهي الإمارات، من هناك يبدأ علم الأصول، من مقدمات تلك الأدلة تبحث نبحث كما سيأتي إن شاء الله. فلهذا يقول نبحث عن حجية القطع أولا باعتباره عنصرا مشتركا رحمة الله عليه، قال عاما لا تصوروا مختصا بعلم بعملية الاستدلال، لأنه احنا في العناصر المشتركة الذي هي علم الأصول لابد أن تكون ماذا؟ مختصة بعملية الاستدلال الفقهي، وهذه مو مختصة بعملية الاستدلال الفقهي بل عامة. تعريف الأخوة تذكرون العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي، هذه مختصة بالاستدلال الفقهي؟ لا، في غير الاستدلال الفقهي حجية القطع موجودة، فلهذا قيدها عاما حتى يخرج ماذا؟ حتى يخرجها عن علم الأصول لأنها مداخلة في علم الأصول. ثم عن العناصر المشتركة التي تتمثل في أدلة المحرزة، بعد شوف كلمة العامة حذفها هنا، مو عناصر المشتركة العامة، لا عناصر مشتركة بعد هي عناصر مشتركة عامة خاصة ما بها، التي تتمثل في أدلة محرزة، وبعد ذلك عن العناصر المشتركة التي تتمثل في أصول عملية، وفي الخاتمة نعالج حالات التعارض إن شاء الله تعالى. إذن علم الأصول ما هو ترتيبه؟ يبدأ بمقدمة في حجية القطع، ثم ندخل في القسم الأول من الأدلة، ثم في القسم الثاني من الأدلة، ثم في خاتمة تعارض بين القسمين من الأدلة. هذا تفاوت علم الأصول. بل عقل يعني شنو؟ ها قلنا بأنه القسم الأول من الأدلة ينقسم إلى دليل شرعي وإلى دليل عقلي، والدليل الشرعي إلى كذا وكذا، فلهذا أوكلنا للحلقة الثانية، احنا بعد ما دخلنا في تفاصيله بل أحسن، لأن الدليل العقلي يكون داخل في القسم الأول. العناصر المشتركة في عملية الاستنباط حجية القطع. وإذا يسمحون في هذا اليوم احنا وين كان هو ما نقرأ، ولكنه خلينا نوضح لهم المطلب، يعني جذور المطلب منين بدأت هذه مسألة حجية القطع. الحجية أولا في المقدمة لابد أن تعلموا لها أحد معان ثلاثة أو ثلاث. الحجية التي يستعملها المنطقي في القطع، يقول القطع واليقين حجة. مراد المنطقي من الحجة يعني الكاشفية، من يقول القطع حجة، يعني انا اعلم ان ما علمت به فهو مطابق للواقع الخارجي، وهي مربوطة بنظرية المعرفة، انه من اين نعلم ان ما علمنا به مطابق او غير مطابق. هاي حجية نسميها حجية منطقية خارج عن محل الكلام. وعندنا حجية ثانية فلنسمها كما سماها الاستاذ الشهيد بالحجية التكوينية. يعني ماذا؟ يعني ان الانسان اذا قطع بشيء وكان متعلق القاطع مرتبط باغراضه الشخصية يحركه نحو التحقيق او لا يحركه. الانسان قطع بوجود الماء وكان له غرض الى الماء، الى شرب الماء لانه عطشان، هذا القطع يحركه او لا يحركه. فلهذا السيد الشهيد عبر عن هذه الخصوصية في الحلقة الثانية بأنها خصوصية المحركية التي هي المتممة لمحركية الغرض. طبعا هذا اللي دا اشرح هنا اسماء ما جاية في الحلقة الثانية، بس المضمون كاملا في الحلقة الثانية، ترى مو دا اجيب من بحث الخارج، من الحلقة الثانية دا اجيب. وعندنا حجية ثالثة هي الحجية التي هي محل الكلام فلنسميها بالحجية الأصولية. شنو الحجية الأصولية؟ الحجية الأصولية هي المنجزية والمعذرية، وبعبارة أخرى الحجية الأصولية هي ذلك المعنى الذي يستطيع به أن يحتج المولى على العابد في مقام المخالفة ويجعله مدانا. هاي منجزية. معذرية شنو؟ هو ذلك السلاح الذي بيد العابد الذي يحتج به أمام المولى في مقام ماذا؟ في مقام المعذرية. لم يأتي المولى، لم يأتي العابد بالفعل، مولا يستطيع ان يعاقب او لا يستطيع، يقول قطعته بعدم التكليف. بعد المولى يستطيع ان يعاقب، العقل شي يقول يستطيع او لا يستطيع، العقل يقول لا يستطيع المولى، لا يستطيع لانه لا ليس له حق، ولا يستطيع تخصصا تخصيصا مو تخصيصا تخصصا، حق ما الى حتى يستطيع. محل الكلام اي في الحجية الاصولية في المنجزية والمعذرية. سؤال، إذا آمنا بأن للقاطع حجية منطقية وحجية تكوينية، فهل يستلزم أن يكون له حجية أصولية أو لا يستلزم؟ ولي وجه الملازم يعني شلون؟ جيد، شلون؟ يعني إذا رقب الكتاب تام، وإذا رقب المحركية لازم تام، سؤال جيد. سؤال، منو قال إذا صار انكشاف تام يعني المولى يقدر يعاقبني إذا خالفت؟ هذا منو يقوله؟ إذا كان معارضة محركية يعني لا، أنتوا فضلتوا بأن القاطع انكشاف تام، أنا سلمت معكم. اسمحوا لي مولا خلي شوف يقدر يجاوب، ما يخالف، أنا البحث لكم مو إلي. منو قال اذا صار انكشاف تام المولى يقدر يعاقبني؟ احنا مو قلنا ننتظر الشيء بيد المولى، اذا انا خالفت المولى شي يقول؟ يقول اذا انت تستحق العقوبه وديك للنار. هذا مين يقوله؟ هاي الكاشفيه والمحركيه تقوله؟ لا لا، تقوله هذا لو ما تقوله؟ يعني خصوصية الكاشفية والمحركية تقول انت تستحق العقاب لو ما تقول؟ بالوجه كان تقول ما تقول؟ ما تقول؟ تقول؟ عقل يقول مو خصوصية تقول. واحنا نشوف اكو ملازمة بين الخصوصيتين والثالثة لو ما اكو؟ ما اكو ملازمة. لانه لو اكو ملازمة لابد الخصوصية الاولى والثانية تقول. مثل ايش؟ اجيب لك مثال حتى يتضح المطلب للاخ، مثل ايش؟ او للاخوه جميعا، شوفوا اذا قلنا اكو كاشفيه يلازمها ماذا؟ محركيه. اما اذا اكو كاشفية ومحركية يلازمها ان المولى يحق ان يعاقبني، لا، لعله اكو كاشفية واكو محركية بس ما انا الحق يعاقبني اذا خالف. من يقول الى الحق ايها المولى ان تعاقبني اذا خالف؟ العقل، حق الطاعة. اما اذا ما يقول حق الطاعة هذا، يعني افترض اكو ما عزف العقل يدرك هذا، اقول المولى حق المعاقبة؟ ما احسنتم. وهذا معنى انه هل يوجد تلازم منطقي بين الخصوصيتين الاولى والثانية وبين الثالثة او لا يوجد؟ قال الاصوليون لا يوجد. ومن هنا لا بد من استئناف دليل جديد لاثبات الخصوصية الثالثة. واضح المطلب الان؟ جيد، سؤال الاخ كان جيد وجوابه جيد ايضا، باعتبار انه خلانا احنا ندخل في بيان المطلب. هذا الى الان الاخوة لا يستغربون، انا الى الان في تقرير الحلقة الثانية، لان السيد الشهيد صريحا هناك يقول وانه هل تستلزم الخصوصية الاولى والثانية الثالثة، يقول من الناحية المنطقية لا ملازمة. بس الاخوة يروحون يسمعون كاسيتات الحلقة الثانية ودروس الحلقة الثانية، يشوف اكو واحد اصلا يطل المطلب بهالشكل. هذا حق من اقول الحلقة الثانية والثالثة لابد ان تدرس بحقها، انسان اذا يدرسها هالشكل يغني عن الرسائل لو ما يغني عن الرسائل، لكن ما تدرس هالشكل تقرأ الالفاظ ويعطي عن طريق شنو طالبة مطالبة يقول يطلع يصور حلقة ثانية. هي هذه الحلقة الثانية، هذه الى الان في مقام الحلقة الثانية انا، فتشوفون الى وين احنا في مقام الحلقة الثانية. فلهذا السيد الشهيد هنا يقول تقدم في الحلقة السابقة، هذا تقدم في الحلقة السابقة، هذا اللي انا دعني اقرره لكم، ولكن مع الاصطلاحات العلمية، لانه انا مقرر في الحلقة الثانية هذا المطلب بالاصطلاحات العلمية وهالدقة اللي دعني استعملها، هناك ما جايبة اي محاولة افكك المطلب اكثر من اللازم. اذا لا ملازمة منطقية، من امن بالخصوصية الاولى والثانية هل من الناحية المنطقية لابد ان يؤمن بالخصوصية الثالثة؟ لا، فلا بد من اقامة دليل على اثبات الخصوصية الثالثة. من هنا حيث ان هذا المبحث لم يكن مطروحا في كلمات الاصول الفلاسفة والمتكلمين، لانه ما عندهم غرض به، اصوليين احتاجوا ان هم يبحثونه بشكل مستقل، فدخلت مسألة حجية القطع الاصولية وين دخلت؟ في علم الاصول، معنى مو مسألة اصولية، لانه اصول شاك يحتاج هاي المسألة، بحث في المنطق مط، بحث في الفلسفة مط، بحث في الكلام مط، بحث في اي مكان ما وجدها، قال شنو اسوق انا ابحث مثل معنى الحركي، بحث في اي مكان شاف ما بحث فيها، اخبر هو شي يسوينها، هو يبحث في علم الاصول، فبحثها في علم الاصول. ماذا قال؟ قال بان الحجية، بعد عندما نقول لها الحجية الاخوة لابد يلتفتون جيدا مرادنا بعد المعنى الاصولي مالها مو منطقي ولا تكويني، ان الحجية لازم تكويني للقاطع اولا، وثانيا ويستحيل تفكيك اللازم عن الملزوم، اذا يستحيل تفكيك الحجية عن القاطع. ان قلت هذه دعوة اقول لا، عندهم ادلة ثلاثة اسموا محلها لانه الان مو محل كلامنا، فقط هاي المدعى انتوا احفظوه واقبلوه كاصل ماذا؟ موضوعي، انه دليله في مكان اخر بس مستدل عندهم، ادلتهم صحيحة لو مصحيحة لك بحث اخر، بس مستدل عند الاعلام. اذا النتيجة التي وصلوا اليها ماذا؟ ان القطع حجة وان الحجية لازم للقطع تكوينا، ويترتب عليه الامر الثاني، وهل يمكن التفكيك بين الحجية وبين القاطعة؟ يمكن التفكيك بعد؟ هل يمكن التفكيك بين الزوجية والاربعة؟ هل يمكن التفكيك بين الحرارة والنار؟ يمكن؟ وهم مترددين يمكن او لا يمكن. احسن احسن احسن. طيب والله انفاتكم. طبعا اكو الاخوة الاصوليين يضربون في المثال دائما موجود على السنتهم دائما يذكروه. هذا المثال هو يرد على الالسنة ومثال الخطأ ايضا وهو انه يضربون الحرارة بالنسبة الى النار مثلا. حرارة بالنسبة الى النار مع انه مثال خطأ هذا لان الحرارة يمكن ان تنفك عن النار كما انفكت في قضية ابراهيم. ولو كانت لازم تبكي لازم تكويني يستحيل ان تنفك. جيد جدا جيد جدا. شوفوا الذهن عندما يكون مهلوس بالقضايا يجد حق وحقه. فإذا كل ما هو لازم تكويني القدرة الإلهية تستطيع أن تسوي وتفتحها يجي تدعو قلنا لا لازم تكويني لو مو لازم تكويني فهذا واحدة ما يصير انتخب واحدهما فإذا لازم جعله هو جعله مو لازم تكوين هو جعله هو جعله هو من بشكة. إذا عشك تقول سلمنا انتهينا ما عاد المشكلة معك. شو تقولون انتو الله جعلها ام هي في ذاتها الشكل؟ الله جعلها. احسنتم لعد هذا مو لازم وملزوم. هذا مو لازم وملزوم العقلي. ليش؟ لانه في اللازم والملزوم العقلي لا يمكن التفكيك. زوجية عن الاربعة هذه مجهولة لو مو مجهولة ها مو مجهولة هذه لا يمكن تفكيكها. اذا ضرب المثال لحجية القطع بالحرارة والنار بعد هذا في غير محل. ليش؟ لانهم يقولون يستحيل للمولى هنا ان يفكك بين القطع وبين الحجية. اذا مثال النار والحرارة بعد صحيح لو مو صحيح؟ مو صحيح. يا مثال صحيح مثال الزوجية والاربعة صحيح. ما يجي دليل؟ قرآن دليل؟ فنار مو نار كانت. انا بدي اقول نار كانت لو مو نار واذا مات مو نار وما كانت محرقة حتى تحتاج الى برد والسلام. ولهذا اذا تذكرون احنا في الحلقة الثانية قلنا بانه في الرواية عن الامام الصادق انه لم يقل سلاما لجمد ابراهيم من البرد. هاي السلاما وقفت امام البرد ان لا تجمد ابراهيم. فاذا مع انها نار لا تخلونا نخرج من البحث اخر من نصر الشيخ لا اخرج من البحث. الامام الصادق سلام الله عليه جوفت مجموعة قالوا له يا ابن رسول الله نحن من انصارك. قال ما عندي انصار انا يا ابن رسول الله تركتهم 100,000 كل يقول انا من انصار جعفر بن محمد سلام الله تعالى عليه وعليهما. قال انا ما عندي انصار. قال لا عندك يا ابن رسول الله انت ما تدري عندك انصار. جالس واحد هناك قال له يا فلان انظر الى التنور. ونظر الى التنور شاف التنور مسعور قال يا فلان ادخل فيه. هذا اللي جاي قال له ادخل فيه. قال يا ابن رسول الله انا جئت نافرا ما جئت هنا حتى تحرقني انت بالنار. اخذ واحد اخر جالس الصف الامام قال يا فلان ادخل. يقول فدخل الى النار الى النار الى التنور المسعور. بعد ذلك قال له يا فلان اذهب الى التنور شوف شكو في التنور. راح شاف بلي هذا جالس في وسط النار والنار تسعر ولكنه هذا كل شيء ما بي. قال كم واحد من هذول عندك من هؤلاء كم واحد؟ قال ما قلنا رسول الله. احنا اذا كانت النار محرقة وتحرق اينما تحققت. نعم قولوا في عالمنا الدنيا جرت سنة الله على الاحراق ولكنه الله سبحانه وتعالى بامكانه ماذا ان يفتك عن هذه السنة. هو جعل هذه السنة ويستطيع ماذا ان يفككها. اما ان اجتماع النقيضين محال هل يمكن ان يكون ممكنا؟ قدرة القدرة الواجبية تشملها او لا تشملها؟ لا تشملها. الله لا يستطيع ان يجعل المتناقضين ماذا متحقق بل محال التحقق. المهم اصوليون عندما يقولون يستحيل التفكيك مرادهم استحالة العقلية مو الاستحالة التي يمكن التفكيك فيها، هذا احفظوه. فلهذا يقولون حتى المشرع لا يستطيع ان يفعل ذلك، يقول لانه قبيح، بل في بعض الاحيان يقول لازم ناخذ الغرض، يعني هم يستدلون بدليل العقل النظري وهم بدليل العقل العملي على انه يستحيل. يقولون نعم يستطيع المولى ان يرفع القاطع فترتفع الحجية من باب السالبة بانتفاء الموضوع، اما ان يكون القطع موجودا وحجيته غير موجودة هذا ماذا؟ مستحيل. فلهم دعويان، الدعوة الاولى ان الحجية لازم ذاتي للقاطع، الدعوة الثانية وان اللازم يستحيل انفكاكه، ماذا؟ يستحيل انفكاكه عن الملزوم. وهذا معنى قولهم ان يد التشريع لا تنال الحجية اثباتا او نفيا. لماذا؟ لانه امور تكوينية، والامور التكوينية لا ينالها يد التشريع. الاخوة اللي قرأوا الرسائل قرأوا الكفاية يعلمون ماذا اقول، هناك يصرح بان التشريع لا ينال حجية القاطع لا اثباتا ولا نفيا. صحيح ولا قرأتوا بعد الرسائل الكفاية؟ اذا لهم دعوية، الدعوة الاولى وهي ان الحجية لازم ذاتي للقاطع. سؤال، هل الحجية لازم ذاتي للقاطع ام لا؟ شو تجاوبون؟ اصولي شو جاوب؟ يقول نعم. السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يقول لا حقكم من حقكم ان تقولوا نعم ولا من حقكم ان تقولوا لا، لانه هذا السؤال غلط، هذا السؤال غلط. لا من حقكم ان تقولوا نعم كما يقول الاصولي، ولا من حق شخص اخر ان يقول لا، لان القطع بما هو قطع لا بمنجزية لا بمعذرية، القطع بامر من قلونا حتى نقول اكو منجزية لو معذرية لو ما قطع. سيدون المشاهد، القطع بامر البقال المجاور لبيتكم منجز ومعذر لو مو منجز ومعذر، قطع لو مو قطع، وقطع منجز ومعذر ما لقي محبتهم. انتو قلونا القطع بامر من حتى نقول منجز او معذر او ليس بمنجز وليس بمعذر؟ لا تسألوا سؤال القطع حجة، اسألوا القطع بأمر من. فإن كان القطع بأمر المولى فماذا؟ منجز. وإن لم يكن قطعا بأمر المولى فليس بمنجز. إذن السؤال القطع منجز أو لا، هذا السؤال من أول الأمر غلط. تحددوا القطع بماذا؟ من هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول الآن تعالوا معي، إذا الآن حددنا مثل كيفية السؤال، هسه خلنا ندخل في الجواب. القطع بأمر المولى حجة، ها؟ إذا هاي الحجية من شؤون القاطع لو من شؤون مولوية المولى؟ واضح الجواب، لأنه إذا كان من شؤون القاطع كان ينبغي إذا موجود القطع بأمر البقاء هل يصير حجة؟ معنى ليس كذلك. فإذا تبين أن القطع حجية والمنجزية من شؤون المولوية لا من شؤون الكاشفية، ها؟ إذا الآن هنا صار السؤال واضح جدا، من يحكم لكم بأن العقل بأن الحجية موجودة إذا قطع العقل أو قطع المكلف بأمر المولى؟ من الحاكم؟ خصوصية الأولى والثانية للعقل حاكمون، عقل حاكم. ونسأل العقل نقول أيها العقل لماذا تقول إذا قطعت بأمر المولى فهو منجز ويستحق المولى أن يعاقبني إذا خالفت؟ لماذا؟ أنت من أين تأتي بهذا الحكم؟ أنت من أين تدرك هذا الحكم؟ وهو أنني إذا قطعت بأمر المولى وخالفته فأنا مستحق للإدانة. منين تقول؟ يقول والله عقلي يدرك هذا. ليش يقول ما أدري؟ يدرك هذا المعنى، أنا مستحقه. وهذا معنى أنه من مدركات العقل العملي مصادرة، ما أدري إذا الدليل بابي هذا. واحد يريد ينكر، إحنا ما عندنا دليل نقول له لا إلا استقبله. واحد يقول لا انا ما ادرك هذا المعنى، فرحت. لكن اذا تكذب يوم القيامة تبلى السرائر، انا فهمت يتضح لانه عقلك شان يدرك لو ما يدرك. اهلاك تقدر تكذب عليه، ولكن يوم القيامة عم تكذب ما يصير هناك اهلاك. الله سبحانه وتعالى فلله الحجة البالغة، يقول لك انت شايف تكذب على دليل كذبك. اما انا عندما اقول ادرك، لو سألني ما شخص ما هو دليلك، اقول لا دليل. من مصادرات من مدركات العقل العملي، من قبيل ان اجتماع النقيضين محاله. انت تدرك اجتماع النقيضين محاله؟ ما تدرك. تدرك لو ما تدرك، شنو الدليل؟ بدليل لو ما بدليل؟ لا، بديهية، قضية بديهية. فلهذا كما يوجد عندنا مصادرات، عندما اقول مصادرات وهذه يعني بلا دليل، العقل يقبلها بلا دليل. في العقل النظري عندنا مصادرات، وين؟ في العقل العملي ايضا. ان المولى له حق الطاعة على العبد، هذا من مدركات العقل العملي. العقل يدرك هذا المعنى. واضح هذا المطلب؟ حتى لماذا يدرك بعد هذا البلاد؟ يدرك هذا المعنى، يدرك انا استحق. خب لماذا ملاك الادراك شنو؟ هنا اكو بعد اختلاف بين الفلاسفة. واحد يقول يدرك بملاك شكر الملعب، لانه هذا الواجب الحق سبحانه وتعالى المولى الحقيقي انعم علي او لم ينعم علي بنعمة الوجود، يعني بنعمة الكانة التامة وبنعمة الكانة الناقصة. انعم او لم ينعم؟ خب يقول انعم عليه، والعقل يدرك ان شكر المنعم واجب. واحد يدرك يقول الملاك مثل السيد الصدر بملاك المالكية، بمناط المالكية، هو المالك الحقيقي لو هو المالك الحقيقي. اذا كان هو المالك الحقيقي فيستحق على المملوك ان يطيعه في كل شيء. المملوك لا يدرك عقلا انه اذا كان بكل وجوده مملوك للمولى انه يستحق المولى عليه حق الطاعة. يدرك او لا يدرك؟ نعم يدرك. بس الملاكات الان مو بحثنا، هذا بحث كلامي فلسفي مو بحث فيه. المهم ان العقل يدرك ان للمولى حق الطاعة على عبده. سؤال، العقل ادرك لنا اصل حق الطاعة، خب دائرة حق الطاعة كده. اكو ثلاث اربع دوائر كما مثلناها نحن سابقا. اكو دائرة وهي ان العقل يدرك بان للمولى حق الطاعة في بعض ما يقطع به العقل، مو في كل ما يقطع به العقل، يعني في بعض ما ينكشف للمولى كشفا تاما. افتر 50%، 50% يقول لا ما له حق. هاي الدائرة. الدائرة الثانية تقول في كل ما يقطع وينكشف من امر المولى. الدائرة الثالثة تقول في كل ما ينكشف قطعا ظنا احتمالا. الدائرة الرابعة تقول في كل ما ينكشف سواء كان انكشافا للتكليف او انكشافا لعدم التكليف، هل مشمول لدائرة حق الطاعة؟ هاي اربع دوائر صارت. عقل ياهو يدرك، يا دائرة من هاي الدوائر يدرك. اصوليين، احسنتم، اصوليين شنو قالوا؟ قالوا يدرك الى حد الدائرة الثانية. سيد الصدر قال ماذا؟ يدرك الى الدائرة الثالثة. دائرة الرابعة ماذا قال؟ مستحيل ان يدرك يشملها حق الطاعة، مبين لماذا يستحيل. هسه خلونا احنا في هاي الدوائر الثلاث. انا اتذكر شخصا ذهبت الى خدمة السيد الشهيد رحمه الله بعد ان طرح هذا البحث، قلت لسيدنا بعد اذان بعد درسنا في الاصول على طريق النجفية كانت بعد الغروب بعد صلاة المغرب، الان ماكو بعض الاساتذة بعد المغرب عندهم درس، بعد ان انتهينا في مسجد الشيخ الطوسي كان يدرس درس الاصول، سألت قلت لسيدنا وما هو الدليل؟ قال مصادرة ادعيها، ما عندي دليل، عقلي يدرك الشيخ ذاك الاصولي اللي يقول فقط الدائرة الثانية انا ما اقدر اسوي لك شيء، عقلي يدرك الشكل، انا كل ما استطيع ان افعل له ان اقيم له منبهات من هنا وهناك اقول له بابا مش شريك ترى انت، حق الطاعة للمولى اوسع من هاي الدائرة الثانية تشمل المقطوعة وغير المقطوعة المضمون والمحتمل. هسه الإخوة يلتفتون أنهم نحن عندما نقول أن علم الأصول لا يمكن الدخول فيه إلا بعد الانتهاء من مسائل مهمة في علم الكلام، المسائل الكلامية كل علاقة ما لها بعلم الأصول، أن حق الطاعة موجود لله على العبد لو مو موجود، مسألة كلامية، إذا كان موجود دائرتها ضيقة أو وسيعة مسألة ماذا؟ كلامية. إذا الإنسان إذا ما يحقق خذل للمسائل يقدر يصير فد أصولي حقيقي أو ما يقدر يصير، لأنه ما يدري شو يقول يخربط هناك في علم الأصول. فلهذا السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يقول أن القائلين بأن حق الطاعة للمولى مختص بالتكاليف المقطوعة أو المنكشفة انكشافا تاما لم يعلموا بل غفلوا عن أن هذا تحديد في مولوية المولى، لو كانوا يعلمون ذلك لما قالوا، هذا تحديد في مولوية المولى، مولوية المولى الحقيقي أوسع من هذه الدائرة الثانية، ولكن حيث لم يلتفتوا إلى الارتباط القائم بين هذين البابين، يا باب باب مولوية المولى وباب ماذا؟ المنجزية والمعذرية، تصوروا هذين مسألتين واحدة منفصلة عن الأخرى ولكن هي مرتبطة أو مو مرتبطة، شنو وجه الانفصال؟ من أين صارت المغالطة؟ المغالطة تصوروا أن الحجية من شؤون القطع مع أنها من شؤون ماذا؟ مولوية المولى ومن شؤون القطع، فتصوروا أن مولوية المولى باب وحجية القاطع ماذا؟ باب آخر، ولا ارتباط لأحدهما بالآخر، مع أنه في الواقع أحدهما مرتبط بالآخر ولا مو مرتبط، مرتبط كامل الارتباط. فهنا إذا كانت دائرة المولوية وسيعة دائرة الحجية وسيعة، إذا كانت دائرة المولوية ضيقة دائرة المولوية أو حجية ماذا؟ ضيقة، لأننا جعلنا الحجية لازم ذاتي لأي شيء، التفتوا جيدا، لازم ذاتي لمولوية المولى لو لازم ذاتي للقاطع لمولوية المولى، إذا لابد أن نعرف دائرة مولوية المولى. فنحن مع الأصوليين في قولهم أن الحجية لازم التفتوا، ولكن اولا ننكر الذاتية وثانيا ننكر ان يكون لازما للقطع، فندعي ماذا؟ ندعي ان الحجية لازم ولكن لا نقبل الذاتية بالمعنى العقلي التي يستحيل الانفكاك، ولا نقبل ان هذا اللازم لازم للقطع بل لمولوية المولى. بعد واضح المطلب الى هنا وين وصلنا احنا؟ الى هنا وصلنا ان قول الاصوليين ان الحجية لازم ذاتي للقاطع، السيد الصدر اي مقدار قبل من هاي الجملة؟ هاي الجملة بها ثلاث كلمات، لازم ذاتي للقاطع، قال لازم ولكن لا ذاتي ولا للقاطع بل لازم لانكشافها من المولى، قال ذاتي محذفون يعني. إذن على السيد الشهيد ماذا؟ المدعى الأول ما لا صحيح، لأنه الحجية مو لازم للقاطع، مو لازم لمولوية المولى بالتحليل الذي بيناه، ولكن ليش مو ذات؟ طبعا في الحلقة الثانية شو يقول السيد الشهيد؟ يقول ذاتي، ها يقول ذاتي هناك، واحنا وعدنا الاخوة في الحلقة الثانية قلنا لهم ان شاء الله في الحلقة الثالثة نبين لكم بانه هذه الذاتية اللي يقول السيد الشهيد غير الذاتية اللي يقولها الاصوليون، لان الذاتية اللي يقولها الاصوليون ما هو تدرون ذيك الذاتية المنطقية العقلية الفلسفية اللي يستحيل انفكاكها حتى من المولى. هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لازم لازم ولكنه مو مستحيل الانفكاك، يستطيع ان يفكك المولى. ليش يستطيع؟ اقول جملة الان وتتمت البحث الى غد ان شاء الله، وهو ان هذه الحجية منشأها ماذا؟ حق الطاعة. لو شيء اخر منشأها حق الطاعة، ها؟ صاحب الحق ما يقدر يقول انا اتنازل عن حقي، يقدر لو ما يقدر الاصولي شي يقول له، يقول له لا ما تقدر تتنازل عن حقك، يقول له بابا انا صاحب الحق واريد ان اتنازل عن حقي، ما اريد حتى في القطع انا لا اريد، يقدر لو ما يقدر. اسمحوا لي مولانا خليني اكمل البحث خدمتكم. صاحب الحق يستطيع ان يقول لا اريد حقي حتى فيما قطعت به، او لا يستطيع ان يقول، ويستطيع ان يقول. بس عندنا مشكلة اخرى، وهو انه هذا الخطاب لا يمكن ان يصل الى المكلف. اكو مشكلة مو في نفس التفكيك بين القطع وبين الحجية، ولكن انه هذا التفكيك اذا شرعه المولى يقدر يوصل للمكلف لو ما يقدر يوصل. هنا سيد الصدر يقول ما يقدر يوصل، فالمشكلة وين؟ في المكلف مو في التفكيك، ولا يمكن التفكيك. واضح المطلب؟ ها، ومن هنا يقول في النتيجة إذا نتفق مع الأصوليين احنا لازم الذاتي يصل، ولكن لا بالدليل الذي يذكره. لا تصوروا احنا مبنانا مثل مبنى الأصوليين، ها، اللي يقولون بأنه يستحيل التفكيك بين الحجية وبين القطع. لا، ما يستحيل، ممكن، ولكنه لغو دائم، لأنه شو وقت ما يشرعه المكلف يقول انا لست المراد فيكون جعله لغوا. هذا مراده من انه الخطاب ليس بجاد. وتتمته ان شاء الله تعالى بسم الله رب العالمين.